عز وجل. قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. وقال تعالى: ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وقال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. لكن الفرق بين البلاء وأنت في حظيرة الإيمان وبين البلاء وأنت تجري في الدنيا كالفرق بين القدم والفرق. شرف الغاية، شرف الابتلاء، هو الذي يميز الناس في الدنيا والآخرة. فلا يظنن الفار أنه نجا، لكن كما يقول ابن الجوزي رحمه الله: لا يحس بضربة الإبرة مبنج. بيبتلى الإنسان في الدنيا من مناحي شتى ويصبر فيها على حز الغلاصم، ولا يستيقظ مع كثرة الابتلاءات التي تنصب عليه بسبب فوات الحياة عن نفسه. فالبلاء شريعة عامة. يعني مثلا احنا في شهر الشتاء، احنا في فصل الشتاء، لو نظرت مثلا الى امريكا واوروبا ماذا فعلت فيهم الاعاصير وماذا تفعل اذا حل فصل الشتاء؟ فالخسائر بالمليارات، عواصف ورياح تقتلع الاشجار، تتطاير البيوت. وهناك في مناطق البيوت كلها من خشب وليست من حجارة بسبب الزلازل، أرض كلها زلازل، ما يستطيع أن يبني بناء من حجارة وخرسان، يبني من خشب. خسائر بالمليارات كما قلت. نجوا من البلاء، ما ينجو أحد من البلاء، لكن يبقى شرف الغاية. هذا البلاء الذي انصب على الناس، الناس جميعا وليس على أهل الإيمان، حكمته وغايته التمحيص والتمييز. ينزل البلاء على العبد، ماذا يفعل؟ ماذا يقول؟ قال الله عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. كل فعل لله عز وجل له حكمة بليغة. صفة الحكيم ترتبط ارتباطا وثيقا بصفة العليم والعزيز، وترتبط بصفات أخرى كالحميد كالخبير، لكن أكثر صفتين أكثر صفتين ترتبطان بصفة الحكيم صفة العليم 35 مرة، صفة العزيز 46 مرة. الحكمة ترتبط بالعلم. لماذا يبتلي الله عز وجل الرسل؟ والله عز وجل يقول ولو شاء الله لانتصر منهم، انتصر من الكافرين، لو شاء الله لمكن للرسل بكم وانتهت القضية. لماذا يخرج النبي صلى الله عليه وسلم مطاردا من مكة الى المدينة؟ لماذا يحتاج ان يختبئ في الغار وان يدق قلب ابي بكر ويقول لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا؟ لماذا يخرج موسى مع الزمرة المؤمنة وفرعون يطارده وهم مرعوبون؟ انا لمدركون. لماذا يذبح يحيى ابن زكريا السيد الحصون الذي سماه الله، سماه يحيى، ويظن بعض من لا نظر له انه اسم على غير مسمى لانه قتل، ويحيى مشتق من الحياة، فتحز رأسه وتقدم الى امرأة بغية. الذين لا يعرفون الحكمة تدور ادمغتهم في هذا الباب. ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. تحت البلاء معنى كبير. قيل للشافعي رحمه الله أيمكن للمؤمن أو يبتلى؟ قال لا يمكن حتى يبتلى. البلاء سابق الأول، يمحص المؤمنون، يحصل نوع من المزايلة، لأن البطالين أكثر الناس دعاوى عن الاستقامة ودخول الجنة. تجد المؤمنين يفرقون وهم يعملون الخير، وتجد البطالين في منتهى الاطمئنان مع انهم لا يعملون شيئا. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون. فتجد اهل اليقظة عندهم خوف دائم، يعمل البر ويخاف، انما اهل الغفلة كأنما اعطوا صكا بالامان، منتهى الامن، لا يخاف من شيء مع انه لا يعمل شيئا. اقول لك انا قلبي ابيض من اللبن الحليب. انت بتصلي وتصوم وقلبك اسود وهو لا يفعل شيئا. فلو اخذ الناس بدعواهم لكان اسبق الناس الى باب الجنة هؤلاء البطالون، هؤلاء البطالين. يحصل ابتلاء وتميز. البلاء يشتد على الزمرة المؤمنة حتى يسوء ظن بعضهم. شوف انظر الى قول الله عز وجل حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا نصرنا فنجي من نشاء ولا نرد بأسنا عن القوم المجرمين. عروة بن الزبير كان له مراجعة مع عائشة رضي الله عنها في هذه الآية. فقال لها: كذبوا هكذا بالتخفيف أم كذبوا؟ قالت: معاذ الله أن تظن الرسل بربها ذلك. فكانت عائشة تذهب إلى تثقيل الحرف كذبوا، لأن كذبوا كأنما كذب الوعد أن الله ينصره، والرسل لا يظنون بربهم ذلك. هكذا كانت ترى عائشة. ورواية التخفيف هي رواية متواترة، هي قراءة عاصم وحمزة والكسائي، ولذلك صرفها بعض العلماء على الظن، مجرد الظن الذي يخطر على البال، والمسألة فيها أقوال. فقال لها عروة: قد والله رأوا أن أقوامهم كذبوهم وما هو بالظن. قالت: ذلك في أتباع الرسل طال عليهم البلاء استأخر النصر. والإنسان إنسان له فترات إيمان يرتفع، فترات إيمان ينزل، ففي فترات نزول الإيمان الإنسان يراجع نفسه، الهواجس التي تطارده وتدور في قلبه، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم أيام الحديبية لما صدوا عن البيت، قال: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: أليس على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلم نعطي الدنية في ديننا؟ فقال: أنا رسول الله وهو ناصري. ده نوع من الهاجس، ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ ولذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فعملت لذلك أعمالا، عمل أعمالا صالحة كثيرة ليكفر عن هذه الأسئلة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت قريش بخيلها ورجلها وبالغ في رفع يديه وهو يقول: اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم أنجزني ما وعدت، ها هي قريش جاءت بخيلها ورجلها تحاد الله ورسوله، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. يطول البلاء يستأخر النصر، يحصل نوع من الضجر عند الإنسان يرده بالإيمان. الشيطان له لمة على ابن آدم، أهل الغفلة يتركون لمة الشيطان حتى يلتقم القلب، أهل اليقظة يطردون الشيطان عنهم، كما قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. طائف ده بيخلي الإنسان أعمى يبصر. وفي صحيح البخاري من حديث خباب رضي الله عنه قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، وقد أصابتنا من المشركين شدة، فقلنا يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تسأل الله النصر، ألا تسأل الله النصر؟ وكان متكئا فجلس، وقال قد كان يؤتى الرجل ممن كانوا قبلكم فيغفر له ويدفن ويشق باثنين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عصب وعظم، فما يرده ذلك عن دينه، وليتمن الله هذا الأمر حتى يمشي الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. يبقى البلاء إنما نزل البلاء تمحيصا، أصحاب الدعاوى أكثر من طوب الأرض. من الذي يثبت؟ لهرب يأتي الشاب مثلا يقول أنا مخير بين لحيتي وبين وظيفة، ماذا أفعل؟ أقول له اثبت على لحيتك، والله عز وجل يقيد لك إذا صبرت. هي اللحية دي مجرد شعر على الوجه؟ اللحية راية كراية المقاتلين في ساحة القتال، إذا سقطت الراية في ميدان القتال انهزم الجيش، ولذلك كانوا يحرصون على أن تظل مرتفعة لأن الأبصار تتعلق بها. سقوط الراية يعني الهزيمة، وأنتم تعلمون ما الذي فعله عبد الله بن رواحة في مؤتة لما حمل الراية بيمينه قطعت، حملها بيساره قطعت، حملها بعضديه، حتى إذا سقطت الراية تناولها بعض المسلمين ودفعها إلى خالد، فكان الفتح على يديه. مظاهر الإسلام هي دي الراية. لو افترضنا جدلا ان الجيل الاول في هذا العصر يعني من 30-35 سنة لما بدأت المسألة تظهر، كلما ضغط عليهم حلقوا لحاهم، او النساء اللاتي ارتدين النقاب، لما كانت الواحدة من 30 سنة تمشي في الشوارع كان كل البلكونات بتتملي ناس تفرجوا على المرأة اللي ماشية، واحد يقول يا ترى ماشية بظهرها ولا ماشية بوشها. لو جاز لهن ان يتركن هذا وحصل تفريط، كل واحد يورث الاخر التفريط، ما رأيت لحية ولا نقابة. وده احد شعائر الاسلام، ما يجيش واحد يقول لي قشور والكلام العك اللي بعض الناس بيتكلم به، لا، هذه ليست قشور، هذا لب، ولكنه لا يدري. هل رأيتم قط لبا عاش بدون قشر؟ لما بقول لك قشور يعني بيحتقر المسألة، يعني حاجات خيبة. يعني لو انت جيت على اي ثمرة قشرتها يسرع إليها الفساد ولا تفضل على حالها؟ يسرع إليها الفساد. مين اللي حمل لب؟ قشر. ولذلك لا يحيا أبدا لب بلا قشر. يعني الإنسان مثلا ما قشره؟ جلده. لما بيحترق بقى بنسبة 50% ولا 60% بيموت، لا يستطيع أن يعيش. وقد يبتلى بمرض عضال في أي عضو من بدنه فيعمر سنين طويلة، إنما إذا احترق جلده مات، فكأن بقاء عنصره ببقاء جلده. ولذلك هذه المظاهر هي التي خطت طريق الصحوة. مسألة ليست مسألة شوية شعر على الوجه، ما أهونها إذا كانت كذلك، لكنها قيمة كبيرة. فلا تجعل الدين أهون شيء عليك، لعل الله عز وجل أن يقيض لك ما هو أفضل من ذلك. كان زمان أيام سنة 81 كان معنا في الزنزانة شاب من المنصورة، هو وثلاثة أصحاب شالوا نقاشين ونزلوا يوم الخميس علشان يتفرجوا على فيلم اسمه المشبوه. معرفش يطلع ايه ده، لكن انا حافظ اسم الفيلم لانه هو قال فلما نزلنا ميدان باب الحديد اتشبهنا. انا فاكر الاسم عشان كده اتشبهنا بالمشبوه. اربع شباب لا يعرفون شيئا قط عن دينهم، بل واحد منهم اول ما بدأ يصلي حط ايده الشمال على اليمين. اقل واحد في هؤلاء بعد اربعة اشهر كان حافظ ست اجزاء من القرآن. يبقى لما ابتلي كان خيرا له ام لا؟ لكن ساءه ان يبتلى وان يحبس. ايكون الجماد خيرا منك؟ قال الله عز وجل للسماوات وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. لا تجعل الدين اهون شيء ولا تقلل من شيء، لا سيما اذا كان فيه نص، زي المثال الذي مثلت به، مسألة اللحية او مسألة النقاب. والذي يعظم النص الواحد يعظم غيره، والذي يهمل النص الواحد يهمل غيره. يبقى حقيقة البلاء حكمته وعلته التمحيص. وكل انسان كما قلت لا بد ان يبتلى، وعلى قدر ما يكون في قلبه من الايمان يكون وقع البلاء عليه قلة وكثرة. فشوف الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لخباب ولكنكم تستعجلون. نحن في هذا العصر نستعجل النصر، لكننا نستعجله بغير أسباب، بغير أسباب. قال الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. المخالفات تملأ ديار المسلمين في شتى مناحي الحياة، بدءا من التوحيد إلى أقل شيء في المعاملات. تلاقي مخالفات حيثما يممت وجهك. وأهل الباطل لهم دولة كيف يأتي النصر. النهاردة وأنا جاي بأقرأ في الأهرام، أنا ما أعرفش والله بيكتبوا العناوين دي إزاي. الرئيس الأمريكي يتوقع بين قوسين اتفاق سلام، يتوقع بعد المجازر وبعد بأن دلوقتي من سنة 48 كل شوية يتوقع يتمنى يرجو. كملت العنوان والرئيس الفلسطيني يذكر الرئيس الامريكي بوعده اقامة دولة فلسطينية. ما زهوش من الكلام ده، الانسان من سينفجر وتقول لسه بقولك يتوقع ويذكره بوعده. ماشيين في السكة الغلط. اهل العلم يصرخون بقالهم 50 سنة التمكين ليس في هذا الطريق، ماشيين بظهرهم مش عايزين ابدا يفيقوا. لن ترجع القدس مطلقا الا على سنة الرماح. ده كلام نهائي لا يحتاج نقد ولا ابراء حتى بقانون السياسة. ما الذي يفعله قومنا؟ القدس دي مسألة جوهرية محورية بالنسبة اليهود، مسألة المساومة والكلام ده ساوم على اي شيء لكن لا تساوم على القدس. وحتى نفسه الرئيس الاسرائيلي بن غوريون لما قالوا له في فبراير 67 لماذا لا تمد يدك الى العرب وهم يمدون ايديهم بالسلام، مش عايز تلم المسائل ليه؟ خلي المسألة متوترة ليه؟ حريق في كل مكان ليه؟ مش عايزين تعيشوا في سلام ليه؟ قال نحن شعب لا يحيا الا بعدو، اذا لم نجد عدوا اوجدنا عدوا. هي اللفظ بتاعه بيقول اذا لم نجد عدوا خلقنا عدوا. بس مثلا ما بينه، وهذا ليس كلامي، هذا كلامه هو، لان معروف ان الناس في المشاكل والمحن والكلام ده بيقول يد واحد. المجتمع الاسرائيلي المجتمع اليهودي ده مجتمع متفكك ليس لحمة واحدة، يهود شرق ويهود غرب. يهود غرب دول الناس الصفوة، يهود شرق دول ولاد البطة السود خادم بقى، انما اليهود الغرب هم السادة والصفوة الكبار. فهذا المجتمع بيغلي من الداخل، اول ما الدنيا ترحرح خالص خالص خالص يتضايقوا على بعض، يقتلوا بعضهم بعض. انت بقى يفضلوا لحمة واحدة، اذا فضل كل معتقد ان في عدو هيقتلهم الاثنين، يقولك نتجمع الاول نقتله وبعدين نفضل بعض. فهو مش عايز يفضل ابدا ابدا. اذا لم يجد عدوا اوجد عدوا. قصة قديمة هنشوف من فبراير سنة 67 والدنيا باينة واضحة. لا القصة مش كده خالص. إذا أردت أن تنتصر على عدوك في الخارج فافعل ما أمر الله به، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ما الأولى؟ العقوبات. ما الثانية؟ المخالفات. إن الله لا يغير أنزلها على قوم حتى يغيروا مخالفة خالفوا الله فيها. أدي معنى الكلام، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ارتباط صفة الحكيم بالعليم ليدلنا على أن الله عز وجل يعلم ما تؤول إليه الأمور، أحيانا يكون المرض قوة للبدن مع تألم المرء وتأففه منه، والمسألة دي تحتاج إلى علم، لكن علمنا محدود، فلذلك نجهل كثيرا من علل القدر، فسلم لأن الله عز وجل حكيم وعليم، ثم إنه عزيز بمعنى إذا قدر شيئا أمضاه، لا يغلب ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سواء كانوا كفرة أو كانوا مسلمين مفرطين، ده وصل لسقف الإجرام وده برضو في مزالة الإجرام، الذي كفر وصل إلى سقف الإجرام، وكما قال تعالى وما لهم من دونه من وال، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال، ليس هناك ولي يدفع عن البشر ما قدره الله عز وجل له. والنظر دائما في اقتران الصفات يفتح أبواب المعاني، وأنا عايز أطلب من الجلوس بعد ما يخرج من المسجد يأتي بكل الآيات التي اقترنت فيها صفة العليم بالحكيم والعزيز بالحكيم ليعرف الفرق بينهما. عجز الآيات مهم، قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أي اضطرابا، كل بخبط في كل كعادة البشر، إنما في القرآن لا. أنا أرسلت طرفي في هذا المعنى فوجدت عجبا من العجب، في الموضع الذي اقترن فيه العلم بالحكمة لا تكاد ترى المعنى الظاهر يحتمل العزة، والموضع الذي تقترن فيه العزة بالحكمة لا تكاد ترى في المعنى الأول حاجة إلى العلم مع الحكمة. خذ طائفة من الآيات اللي فيها العليم الحكيم وطائفة من الآيات اللي فيها العزيز الحكيم. ولا يكونن همك آخر السورة. عايز تخلص بس عشان تقول ايه الحرف بعشر حسنات عمال يكر رايح جاي رايح جاي. لا، القرآن ما نزل لهذا. هذا له أجر صحيح، لكن فاتك أضعاف وأضعاف ما نلته من هذه الحسنات، وهو تدبر كلام الله عز وجل، بالذات في هذين الموضعين اللي هو الموضع في سورة الرعد وموضع في سورة الأنفال. إن الله لا يغير ما بقوم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. أشوف الصفتين دول، ارتباط صفة السميع والعليم مع سياق الآية ليه؟ هذا تحته معنى كبير، سميع عليم. ده بس نوع من إثارة الذهن، لكن ارجع واقرأ واستعن بالتفاسير أقوال أهل العلم، لا سيما من يفتش عن هذه المعاني كتفسير البقاعي اللي هو نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. الكتاب ده في حشو صحيح، لكن أيضا فيه معاني، معاني كبيرة، اللي هو بينظر إلى ارتباط الآيات ببعضها ليه بيجيت ورا دي، وارتباط السور ببعضها ليه السورة دي جت ورا دي، آخر آية في السورة مثلا سورة البقرة مع أول آية في سورة آل عمران، إيه الارتباط اللي بينهم؟ والقرآن كالبحر العيلم، لا تأتي البحر إلا وتصدر منه بريح، لكن تأخذ منه على قدر القرائح والفهوم. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا.